واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والثمانون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا إلى أول باب احتمال الأذى، أي باب فضيلة احتمال الأذى. وافتتح المؤلف كعادته الباب ببعض من آيات كتاب الله عز وجل، فذكر أولا قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم أتبع هذه الآية بآية أخرى في سورة الشورى، وهي قول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما الآية الأولى فقد سبق أن تلوناها وشرحناها إجمالا، وهي تبدأ بقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم وصف المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتابع فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآية استشهد بها الإمام النووي في الباب السابق، أو هو لم يستشهد بها لكننا نحن ذكرناها في معرض الحديث عن العقل والإعراض عن الجاهلين. وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بطائفة من الصفات. الصفة الأولى: الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفقون في حالة اليسر وفي حالة العسر. الصفة الثانية: الكاظمين الغيظ، أي الذين إذا تفجر الغيظ بين جوانحهم بسبب كظموا غيظهم وتغلبوا عليه. وأصحاب هذه الصفة لهم أجر كبير جدا عند الله عز وجل. هو لم يقل الذين لا يغتابون، هذا يتنافى مع طبيعة البشرية. كل إنسان إذا اضطرب لا بد أن يرضى، لكن إذا غضب الإنسان فهو إما أن يتغلب على غضبه ويكظم غيظه فينال الأمر الكبير الذي يتحدث الله عز وجل عنه، وإما أن يتغلب غيظه عليه ويلصق بوجب غيظه إلى ما لا يحمد عقباه. إذا الإنسان في كلا الحالتين يشعر بالغيظ، يشعر بالألم، وما دام الإنسان بشرا لا بد أن يتألم، ولو لم يتألم لما كان له ثواب كظم الغيظ، لأن الإنسان إنما ينال الثواب على مشقة تحملها. فأنا إذا لم أشعر بغيظ عندما يشتمني الشاتم أو عندما يسيء إلي المسيء، أنا إذا لم أشعر بأي غيظ لأي غضب فلا ثواب لي في كظم هذا الغيظ. ما الذي أكظمه؟ لا يوجد غيظ حتى أكظمه، وعندئذ لا يوجد لي أجر أبدا. لكن عندما يوجد الغيظ ويغلي كالمرجل بين جوانحه ويأتي الخوف من الله أو حب الله أو الرغبة في مصيبة الله عز وجل فينجم ذلك هذا الغيظ ويبرد اللظى هذا هذه الحرارة من بلد الأمال المسوبة والأجر. ولذا قال الله عز وجل والكاظمون الغيظ، أي الكاظمون لكنهم يكظمونه. ما كظم الغيظ؟ أي لا يدعونه يتغلب عليهم، لا يدعونه يسوقهم إلى النتائج، بل يجعلون هذا الغيظ مخبوءا بين جوانحهم، ويتظاهر الواحد منهم بالهدوء ويقابل المسيء بالابتسامة وهكذا. هذا الإنسان الذي يكون على هذه الشاكلة له أجر كبير عند الله عز وجل. نعم، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا عندما قال ليس الشديد بالسوء، وإنما الشديد من يكظم غيظه عند الغضب. الشديد يعني البطل الذي يتسم بصفة من صفات البطولة، ليس الشديد بالسرعة، والسرعة الرجل الذي إذا صارع صرع، يعني إذا غالب تغلب، هذا باللغة العربية يسمى رجل سرعة، أي قوي وشديد. إذا صارع زيدا من الناس سرعان ما يصرعه ما يصرعه. في عرف السوق من الناس والسطحيون منهم أن البطل هو هذا الذي يصرع المصارع ويتغلب عليه، وهذا هو الذي يتسم بالشدة. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلح هذا الخطأ ويقول لا، الأمر ليس كذلك، هذه لا بطولة فيها، وإنما البطولة تكمن في ذاك الذي يكمن غيظه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يكمن غيظه عند الغضب، عندما تغضب لسبب طبعا يوجد، وما أكثر موجبات الغضب. ثم إنك تستطيع أن تنجم غضبك هذا وأن تبتسم بالهدوء في حين أن بين جوانحك مرجلا مذنبا، ومع ذلك فأنت تتغلب على مشاعرك هذا. هذا هو الإنسان الذي يبتسم بالبطولة، وهي في الواقع بطولة لا تتسامى عليها بطولة قط إطلاقا. سهل جدا إذا غضبت من الإنسان أن أقول وأن أصول وأجول وأن أسدد بدلا من اللقمة اللقمتين إليه، وإذا أساء إليه بكلمة ممكن أن أسيء إليه بعشر كلمات، هذا سهل، أي إنسان يفعل ذلك، لكن ليس سهلا إذا أسيء إليك أن تكون هادئا كهذا الجبل الراسخ في مكانه لا يتحرك ولا يبالي بهذا الأمر، هذه بطولة فعلا. والإنسان الذي يمارس هذه الصفة ابتغاء مرضات الله هو من المجاهدين، هو الإنسان الذي يتبوأ أعلى المراكز عند الله، بشرط أن تكون النية صافية وسليمة عن الشوائب، كما أوضح لنا كتاب الله وأوضحت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعافين عن الناس درجة أعلى. أنا عندما أكذب غيظي تجاه من أساء إليه ممكن أن أعفو عنه وممكن أن لا أعفو عنه، لكنني على كل كظمت غيظي، ما أسأت إليه كما أساء، ما شتمته كما شتم، ما ضربته كما ضرب، قابلت إيذاءه بابتسامة وهدوء. هذه الظاهرة وحدها لصاحبها أجر كبير عند الله. فأما إذا أضاف إلى ذلك الصفح، قال في نفسه لقد صفحت عن هذا الإنسان، وأسأل الله عز وجل ألا يعذبه من أجلي، اللهم إني قد صفحت عنه فاصفح عنه. هذه هي الدرجة الأعلى، وهي التي يشير إليها بيان الله عز وجل بقوله والعافين عن الناس، الذين يعفون عن الناس. أما الدرجة التي هي أعلى من هذه وتلك فهي التي أشار إليها عز وجل بقوله والله يحب المحسنين. درجة الأولى رجل أساء إليه سكت لم أقابل إساءته بأي إساءة، قابلت غيظه وظلمه لي بهدوء وابتسامة ولم أفعل شيئا لكنني لم أسامحه، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن أضيف إلى ذلك السماح فأقول اللهم إني قد سامحته فلا تحمله وزرا من أجلي. الدرجة الثالثة أن أضيف إلى كفر الغيظ وإلى السماح أن أضيف إلى ذلك إكراما والله يحب المحسنين. فأحسن إلى هذا الذي أساء إليك، أقول له والله إني أرى أنك إنسان محتاج وأرى أنك بحاجة إلى كذا وكذا، فتعال أسد عوزك وأسد حاجتك ولا أبتغي بهذا الإساءة إليك. في بعض الأحيان إحسانك إلى المسيء يجرحه، لا تقصد بذلك أن تجرحه وإنما تقصد بذلك أن تنال الرتبة التي أشار إليها بيان الله عز وجل. وكأن فينا من يقول هل في الناس اليوم من يتصفون بهذه الصفة؟ نعم، الإنسان الذي آمن بالله وفاض قلبه خشية من الله وانتزجت خشيته من الله بحبه لله، ما أسهل ما يفعل ذلك. هذا الإنسان لا يجد في الكون من يتعامل معه إلا الله، لا يرى أمامه لا الظالم لا المظلوم لا المحسن لا المسيء، كل هؤلاء الناس لا يراهم أمامه وإنما يرى أمامه محسنا واحدا هو الله، ويرى أمامه قويا واحدا هو الله ومعطيا واحدا هو الله عز وجل. فهذا الإنسان إذا جاء زيد من الناس أساء إليه ظلمه أخذ ماله شتمه هو لا يتعامل معه، يرى هذا الإنسان لكنه يتعامل مع الله عز وجل وقد سمع كلام الله عز وجل في وصف المتقين أنهم الذين يكتمون الغيب ويعفون عن الناس ثم إنهم إن أحسنوا فإن الله يزداد حبا لهم، هو يتعامل مع الله لا يتعامل مع الآخرين. ولذلك تجده يكتم ويعفو ويحسن وما أيسر عليه ذلك، لكن هذا صعب على من؟ على من لم يكن قلبه سياطا عامرا بحب الله وخشية الله بعد الإيمان بالله عز وجل. كل المشكلة تحل عن طريق هذا الإيمان إذا ارتقى إلى هذه الدرجة، كل المشكلات وكل ما يقال عن تغرف الإنسان في إساءته أو في ظلمه أو في مقابلة الظالم بالمثل إنما سبب ذلك الغفلة عن الله والتعامل مع العباد بدلا من التعامل مع رب العباد سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية فيقوله جل جلاله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللام لام التأكيد أو كل لام القسم، لا من أي والله أقسم أن من صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، أي لن ينال هذه الدرجة إلا أصحاب العزائم. الصبر في القرآن آيات كثيرة يتحدث الله فيها عن الصبر كثيرة جدا، وحسبكم من ذلك قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. الإله الذي يخوفنا من الحساب ويوم الحساب وسمى يوم القيامة يوم الحساب ويصرف لنا الحساب ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب ويقول لنا من نوقش الحساب عودون، هذا الإله الذي يتكلم عن الحساب ويومه يقول لنا إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. الصبر ما يعني سباه ولحمته، يعني الصبر كيف يتكون؟ الصبر يتكون من ألم ينتابه فتتحمله في سبيل ان تنال رضا الله عز وجل. من هنا ياتي الصبر. يعني يقصد ان الصبر لا ياتي عندما تكون جالسا في مجلس ارائكي حال وحياتك مرفهه والنعيم لا يفارقك وظلال السعاده تطوف من حولك. ممكن تكون في حاله صابر، ممكن تكون طعم الصبر مستحيل، لان الصبر ما هو تحمل في سبيل رضا الله عز وجل. الواحد عايش ببسط، يعيش حياه رفاهيه ونعيم، الدنيا كلها ترقص من حوله، ماذا تريد ان يتحمل؟ شو بيتحمل؟ مبسوط وين؟ هو المفروض ان هو ياخذ الاجر على هذا الذي يعيش، مو ياخذ الاجر على ذلك. اذا الصبر وين بيجي؟ الصبر بيجي من الالام، من المصائب، من الرزايا، من النكبات، من المآسي. هذا هو ركن الصبر. فإذا واجهتك المآسي والمصائب وما إلى ذلك وقابلتها بهذا الصبر بهذا الهدوء وأردت لذلك الأجر من الله عز وجل، فأنت عندئذ صابر وتدخل فيما قال الله عز وجل عنهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا هو الذي يفسر الحكمة أو السر في أن هذه الدنيا مليئة بالنكبات. كل واحد منا يقول لحاله: طيب إن شاء الله عز وجل عم يبعث لي هالنكبات، ساعة مرض لي، ساعة مرض لأهلي، ساعة فقر، ساعة خوف، ساعة مشاكسة بيني وبين أناس من حولي. هو عز وجل قادر انه يجعل هذه الدنيا نعيما مقيما. ليش هيك؟ لو جعل الله لك الدنيا نعيما مقيما، هل يوجد في هذه الدنيا مكانا للصبر؟ بيه في شيء للصبر؟ ما في شيء صبر. في حين ان الله عز وجل جعل نصف مثوبته لعباده على صبر الصابرين، نصف، والنصف الثاني على شكر الشاكرين. اذا هذه الدنيا لابد ان تكون منبعا لاجرين، اجر على الشكر واجر على الصبر. منبع الشكر النعم، ومنبع الصبر المصائب. منبع الشكر النعم كيف؟ اذا اكرمني الله بنعمه فسيرتها في الطريق التي ترضي الله عز وجل، وما أطغتني هذه النعمة وما تجبرت بها وما استخدمتها إلا فيما يرضي الله، فهذا شكر. وطبعا هذا جهد كبير. أعطاني الباري مال، مالي وفي جدا. شو معنى مالي وفي؟ يعني أمامي الأبواب كلها تفتحت في كل أنواع المتعة وكلها تمحرم إلا باب واحد، فأغلقت أنا هذه الأبواب كلها وخليت الباب الواحد بس اللي الله يرضى عنه. فأنا بهذا أصبحت من الشاكرين. هذه العين نعمة متعني الله عز وجل بها، عندما لا أستخدمها إلا فيما يرضي الله، لا أقرأ فيها إلا ما يرضيني، لا أنظر بها إلا إلى ما يرضيني، أنا أكون قد شكرت نعمة العين. كذلك من السماء، كذلك من البصر، كذلك من القوة، كل شيء هكذا. كل الفوائد، كل أنواع المثوبة التي يلقاها الإنسان في هذه الدنيا تأتي إما من شكر على نعم أو من صبر على نقم على مصائب. فانت اذا بدك انه الدنيا ما يكون فيها مصائب، معناته انت سددت معين من معينين للمثوبه، ما بيصير. نعم، لابد من ان يكون الثواب على شكرك لله او على صبرك على المصائب، وتلك هي طبيعه هذه الدنيا، وعلى هذا الاساس دخلنا اليها. ولم ندخل الدنيا كما قلت مرة بشرط نحن أمليناه على الله، لكن دخلناها بشرط هو أملى علينا. قال تبلين في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تسلموا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أما الحديث وهو حديث واحد ساقه الإمام النووي في هذا الباب فهو الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت إلى صحيحك أن تعمل فكأنما تسفهم للمل، فكأنما تسفهم المل. المل هو عبارة عن الرماد الحار، الرماد الذي تحول لتوه رمادا من نار محرقة. تخيلوا أيها الإخوة أن إنسانا تسفه هذا الرماد الحار، تجعله يأكل يبتلعه، أصعب شيء ابتلاع هذا الذي يسميه رسول الله المن. وخيال لا تشعر يجعل الإنسان يشعر بأسى وألم. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: بإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة. سنشرح ذلك. ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم، أي نصير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وهذا الحديث سبق في باب آخر أورده الإمام النووي. هذا الكلام أيها الإخوة وهذا الحديث يأتي مناسبا جدا لهذه الأيام الأخيرة في شهر رمضان. مرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن صلة القربة. هذا رجل من الصحابة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا أو حامدا الله عز وجل، الله أعلم، ممكن أن يكون شاكيا لأن هذا ابتلاء، ويمكن أن يكون حامدا لأن صبره على هذا أيضا نعمة من أكبر النعم. قال: إني قرابة أصلهم ويقطعونني وأصل إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. هذا العمل الذي يمارسه هذا الرجل هو ما يأمرنا به الله سبحانه وتعالى، أن تصل من قطع. هكذا أمرنا رسول الله. هذا الرجل الذي فعل هذا لأنه سمع هذه الوصية من المصطفى عليه الصلاة والسلام. قرابتك قالت يعني ويرحمك يقطعونك، قطع الصلة بينك وبينهم. الإنسان ماذا يقول له؟ طيب ماذا أقطع الصلة بيني وبينه أنا كان يقطعها؟ ليش حتى هو يقطع ما بيني وبينه من صلة القربة وأنا واصل؟ لا والله أنا مثله. هكذا يقول الإنسان في بادئ الأمر. وإذا ذكر هذا الإنسان بآداب الدين وأخلاقه وضرورة أن يواصل هذا القريب الذي قطعه، يقول طيب روح لعنده قول له ليش عم تيجي تحكي لي إلي؟ ليش ما تنصحه؟ قول له هو اللي قطعني جاي عم تنصحني إلي؟ شايف كيف؟ أنا لما بدي أروح أنصحه مشان يواصله، بعد ما يواصلك بيجي ما في بده يجي لعندك. لما بنصحه يواصلك ووصلك فعلا ما في داعي لذكرك الأخلاق الفاضلة، ما صار أخلاق فاضلة، لأن واحد واصلك ليش حتى ترفعه؟ هذا لؤم منك لما بدك ترفعه. لكن أنا أذكرك بالخلق الفاضل. ما هو الخلق الفاضل؟ أن تصل من قطعك. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وهذا يتكرر كثيرا من متشاحنين. مثلا انظر الى اقربهما تفهما لقواعد الدين، يقول له معلش سامحه اصفى عنه واصله انا شو بقول له لحتى عم يعمل معي هذا الامر هذا؟ خلي هو يعتدل معي، انا بعتدل معه. لما بيعتدل معك ما عاد في لك فضل، ما عاد في لك ثواب. نحن عم نتكلم عن الثواب لانه بحملك الصبر. هذا لازم انه هذاك كمان، لكن لنفرض انه هذاك بعيد عن الدين، بعيد عن التاثر بهذه النصائح. طيب انا اعد هذه فرصه سامحه لانها تمكنني ان اكون انا البادئ، تمكنني ان اكون انا البادئ. زميلي اللي صار بينه وبينه مشكله، رجل لا يقيم للدين وزنا. طيب باعتبار لم يكن يدين وزنا، هو يعتق على الاساءه اليه وظلمه. الان اصبحت بيدي فرصه ذهبيه ان اكون انا البادئ بالوصل كما فعل هذا الصحابي. وهذه فرصه ذهبيه سامحه، لو هو اقبل الي كانت هذه الفرصه راحت مني. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه حب ثلاث، يتقابلن فيعرض هذا ويعرض ذاك، ثم ماذا قال؟ وخيرهما من يبدا صاحبه بالسلام. لما النبي يقول خيرهما من يبدا، يصير كل واحد يحب يكون هو هذا صاحب هذا الخير. فبيقول لحاله ان شاء الله هو ما يسلم عليه، مشان انا اكون البادئ، مشان انا اكون البادئ وانا اكون في هذا الاجر. فانت ليش عم تزعل لما الله اعطاك فرصه ذهبيه؟ قريبك او جارك او صديقك قاطعك وهو مصر على مقاطعتك، اذا انت معك فرصه ذهبيه ان تكون انت المواصل، حتى تكون انت صاحب هذه الحظوه عند الله سبحانه وتعالى. هذا يذكرني ايها الاخوه بشيء فيما مضى، عندما كان بعض الاخوه في بعض البلاد، نعم يواجهون الحكام بامور، لا حكام ورد الحكام بس، لا يواجهون عامه الشعب بانفجارات واشياء وما الى ذلك. انا وجهت نصيحه لهم، لمن؟ لهؤلاء الاسلاميين. فارسلوا الي يقولون ان تنصحنا اين؟ ليش ما عم تنصح احدا؟ ليش ما عم تنصح احدا الثاني؟ يا اخي انا عم نصحك لانك اخي ولانك تعي هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اريدك ان تفوز باعلى الرتب، اريد ان تحسن الى من اساء اليك ويسيء، اريد ان تحسن الى من اساء اليك، اريد ان تحتل مكان النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان استخلف المسلمين على هذا المكان، عندما كانوا يسيئون اليه فيصفح عنهم ويقول بل اسال الله ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله، او يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، او يقول اذهبوا فانتم الطلقاء. طيب انا مشان اتبوا هذا المركز النبوي بعده صلى الله عليه وسلم، كيف بده يتبوا؟ كيف يتبوا لما في ناس بيسيئوا لي يظلمونني ياخذون حقي ينتهرونني؟ هذه فرصه ذهبيه تجعلني بقى امشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام. لك انا بفرح بهذه الحاله، لازم افرح، لان الان صار امامي المناخ الذي يجعلني اتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الطرف الثاني من جزء لا يعي هذا الكلام الذي اقوله، الطرف الثاني لا يدرك قيمه كلام الله عز وجل والعافين عن الناس، لكن انت تدرك، انت اخي تدرك هذا الكلام، انا اخاطبك انت. فانظر الى النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال سيكون بعدي امراء تعرفون منهم وتنكرون، لا يستمون بسنتي ولا يهتدون بهدي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، حديث صحيح في البخاري، حديث حذيفه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه بعد ذلك لما وصفهم، قال تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك ولم اخذ مالك. طيب انا بقول لك لا سيدي يا رسول الله، عم تحكي عن هذول الحكام اصحى عليهم كمان، عم تقول عنهم وضعهم كذا كذا كذا، ليش ما عم تنصح عليهم كمان؟ على طول المساكين ان تسمع وتطيع وان ضرب بارك واخذ معنا. هذا الذي قيل لازم يقال كما للنبي عليه الصلاه والسلام. الجواب معروف. النبي عليه الصلاه والسلام يرى بينك وبينه نسب الولاء. انت تقف على خط الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اولئك شاردون شاردون. هذا لما بدي يحطهم امام هذا الامر ما راح يعود هذا الشيء. هذا ما قصده رسول الله. نحن على هذا الدرب نسير. طيب لما الواحد زيد من الناس من اراديني اساء الي اخذ حقي اساء من ضرب من شتم من اساء الي. انا اذا اردت ان اتبوا المركز العالي عند الله عز وجل انا اسرع واسابقه حتى اكون انا المحسن اليه وليس هو المحسن الي. اليس كذلك؟ وهذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما في القرابة يعني لو الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث كثيرا مرغبا ومرهبا، مرغبا في صلة الرحم ومرهبا في قطع الرحم. والبيان الإلهي أيضا أقسم البيان الإلهي والرحم وحذر من قطيعة الرحم. امبارح عز وجل قال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما كثير رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ثم حدد من يقطعون الرحم باشد انواع التهديد. قطع الرحم أسوأ جريمة يرتكبها الإنسان. طيب أنا أحاول أن أصل الرحم، الطرف الثاني لا يحاول ذلك. هل أجلس ويمكن ذلك أن الطرف الثاني ما ينفعك ما لا. أنا أسعى من طرفي أنا كي أوصل هذا الرحم، فإن نجحت فذاك، وإن لم أنجح في عملي فقد فزت بأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. وكنت انا مثالا لهذا الصحابي. اصل قرابتي ويقطعونني احسن اليهم ويسيئون الي. ثم الا تريد ان يكون لك نصيرا من عند الله؟ متى يهيئ الله لك نصرا لا نصيرا واحدا؟ عندما تكون بهذه الحاله يسيء اليك اصدقائك او الاقربين منك او لا يرحمك وتحسن إليهم، يقطعون صلة بك وتصلهم، يجهلون عليك ويحلم عنهم، أي لا تسيء إليهم، أي تتغاضى عن الكلمات وما إلى ذلك التي تتجه إليك. عندما تكون بهذا الشكل يقيد الله لك نصراء من عندي، وتكون أنت ممن قال الله عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كل واحد منا يريد ان يكون هكذا. فانا في نهايه هذا الكلام اقول ايها الاخوه، نحن في الايام الاخيره من هذا الشهر المبارك، ومع الاسف يوجد على الرغم من وجود هذا الشهر ومروره عوائل مسلمين لا تزال صله القربى مقطعه فيما بينهم، ولا تزال الاساءات متبادله فيما بينهم. والغريب ان الطرفين يصومون والطرفين يقرؤون القران ويصلون التراويح. ينبغي ان يعلم هؤلاء المسلم ان الصيام اذا لم يتوج بسيره القربى ورسل هذه الوشيه وشيه النسب بما يرضي الله عز وجل فقد لا تقبل هذه الطاعات ابدا اطلاقا. ولعلكم تعلمون الحديث هو حديث واحد جمله احاديث بلغت مبلغ التواتر ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا ورد هذا في ليله القدر وورد في ليله النصف من شعبان وورد في كل ليله ايضا في اخر الليل فينادي الا هل من مستغفر فاغفر له الا هل من داع فاستجيب له ويرجئ اهل الاحقاد على اي لا يستجيب له ولا يغفر له ولا يحسن حاله. من هم الذين يقطعون صله القربى؟ فلان اساء لي والله انا ما راى الا حتى يجيب سيدي لحتى يستسمحني. الإسلام في زمان حكالي فيها والله أنا ما بسامحه ولا بحكي بشوفه ما بسلم عليه وشغلات كثيرة وأسباب كثيرة. لكن انت عم تتعامل مع من؟ انت عم تتعامل مع رب العالمين ومع هؤلاء الناس. انت جيت امبارح لهالدنيا عملك مع الله، تعاملك مع الله، صبرك في سبيل الله، شكرك في سبيل الله، غمض عينك لا تشوف حدا، لا تشوف رب العالمين، اصفح اعطي اكرم هنا. واذا هم ما قدر شو بدك متقدر ولا ما قدر عمره ان شاء الله ما يقدر. انت مهمتك انه رب العالمين يقدر عملك. الحمد لله رب العالمين. عفوا قبل ان ننفض من المجلس من الاسبوع القادم قد يكون وقت ميلاد كاذبين ذات الدرس فيه، ويوم الخميس قد يكون يوم عيد ايضا، ولذلك لقاؤنا هو الاثنين بعد القادم ان شاء الله تعالى، الاثنين بعد القادم ان شاء الله تعالى. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجاره مبرور. اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وقيامنا وابتهالنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء الشهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.